السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الله ربنا سبحانه وتعالى يرضى ويسخط، ويحب ويكره، يرضى عن الأقوال والأفعال، ويرضى عن الناس. الله عز وجل يرضى ويسخط ويحب ويكره، ومن تقرب إلى الله عز وجل بطلب إرضائه بأن يفعل المأمورات ويجتنب المحرمات فإنه يفعل ما يرضى الله عنه ويرضي الله عز وجل عنه. فإذا رضي الله عنه أرضاه في الدنيا والآخرة، وأرضى الناس عنه إن كان له في ذلك خير. ومن التمس سخط الله عز وجل بترك الواجبات وفعل المحرمات فإنه فاعل لما يسخط الله عز وجل ويغضب الله عز وجل عليه ويسخطه في الدنيا والآخرة ويسخط الناس عليه. فالموفق من التمس رضا الله عز وجل بفعل المأمورات واجتناب المحرمات، ومن فعل ذلك رضي الله عز وجل عنه، ومن رضي الله عنه نال خير الدنيا والآخرة وأرضاه الله عز وجل في الدنيا، فجعل غناه في قلبه فعاش راضيا هانئا مهما كانت الحال التي هي فيها، وأرضاه في الجنة. وما أعظمه من رضا! فالله عز وجل إذا أدخل عبده الجنة بفضله أرضاه وأعطاه حتى يرضى، فإذا رضي زاده من فضله ما شاء سبحانه وتعالى، ثم زاده أمرا عظيما فأحل عليه رضوانه فلا يسخط عليه أبدا، ثم يرزقه الزيادة العظمى فيكشف الله عز وجل الحجاب فيرى العبد ربه وهو في الجنة. وما أعظمه من إرضاء! وإذا رضي الله عز وجل عن العبد فإنه يرضي عنه الناس إن كان له في ذلك خير. وفي هذا حكمة عظيمة أيها الإخوة، إذ أن المعلومة أن أكثر الناس لا يرضون عن صاحب الحق إن تمسك بالحق من كل وجه، فأغلب الناس يتمسكون بالحق من وجه دون بقية الوجوه، فإذا رأوك توافقهم في وجههم وتخالفهم في بقية الوجوه فإنهم لا يرضون عنك، ولربما سبوك وشتموك وألصقوا بك الألقاب، فإن رأوا أنك تخالفهم في التوحيد وإن وافقتهم في الصلاة قالوا وهابي، وإن رأوا أنك توافقهم في التوحيد لكنك تخالفهم في الموقف من ولاة الأمر وفي الموقف من أهل البدع قالوا جامي، وهكذا لا يرضون عنك. لكنك إذا سرت في مسيرك ناظرا إلى الأدلة إلى ما في الكتاب والسنة ملتمسا إرضاء الله عز وجل ولو سخط الناس عليك فإن الله يرضى عنك ويرضي عنك. أما من كان شأنه أنه يلتمس إرضاء الناس ولو أسخط الله عز وجل فيوافق الناس على ما يقولون أو على ما يفعلون ولو كان يعتقد بقلبه أن هذا باطل وأنه ليس من الحق، فيسعى في إرضاء الناس بما يسخط الله عز وجل، فإن الله يسخط عليه ويسخط عليه الناس. الله أحبتي في الله يرضى لنا أن نفعل كل مأمور وأن نترك كل محرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في هذا الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثا، فخص هذه الثلاثة قال العلماء بيانا لشأنها وتعظيما لفعلها لعظم أثرها على الفرد وعلى الأمة. هذه الثلاثة على ما في رواية مسلم أن تعبدوا الله، وهذه واحدة، ولا تشركوا به شيئا، وهذه الثانية، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وهذه الثالثة، وجاء في بعض الروايات ولا تفرقوا. أما على رواية الإمام أحمد ومالك وغيرهما وهي رواية صحيحة فإن هذه الثلاث أولها أن تعبدوا الله ولا تشركوا بالله شيئا وهذه واحدة، وثانيها أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وهذه الثانية، وثالثها أن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وهذه زادها الإمام أحمد والإمام مالك بإسناد صحيح. أن تعبدوا الله، فالله عز وجل يرضى منك يا عبد الله أن تعبده وأن تجتهد في عبادته، ولن تكون عابدا لله عز وجل إلا إذا كنت مخلصا لله محبا لله متذللا لله، فتفعل الفعل مخلصا لله عز وجل محبا لله عز وجل متذللا لله عز وجل، وكنت متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا عبادة في ديننا إلا ما نتج عن الحب والذل وكان فيه الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما اجتهدت في العبادة كنت إلى الله أقرب وإلى جنته أسبق. أن تعبدوا الله، الله يرضى عنكم أنت يرضى لكم أن تعبدوه، لأنه من أجل العبادة خلقكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الثانية على ما في رواية مسلم: ولا تشركوا به شيئا. الله يا عبد الله يرضى لك أن تتبرأ من الشرك وأهله، من كبيره ومن صغيره. لا تشركوا بالله شيئا، فلا تدعوا غير الله، ولا تستغيثوا بغير الله، ولا تذبحوا لغير الله، ولا تنذروا لغير الله، ولا تسجدوا لغير الله، ولا تصرفوا شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ولا تفعلوا الشرك الأصغر، فلا تحلفوا بالأمانة، ولا تحلفوا بالآباء، ولا تحلفوا بالأنبياء، ولا تحلفوا بالنبي، ولا تذبحوا لله عز وجل في مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تشركوا به شيئا. وشيء نكرة في سياق النفي، فيعم كل ما يسمى شركا شرعا، سواء كان شركا أكبر يخرج من الملة، أو كان شركا أصغر لا يخرج من الملة. وكلما كنت في غربة عند براءتك من الشرك وأهله، كلما كنت عند الله أعظم، وكان رضا الله عز وجل عنك أكبر. قد تكون يا عبد الله في بيئة تشرك بالله عز وجل، وإن زعمت أنها مسلمة، قد تكون في بيئة تذبح لغير الله عز وجل، تذبح للأولياء، وتذبح للصالحين، وتذبح للجن، وأنت تتبرأ من كل هذا وتلزم التوحيد ولا تشرك بالله شيئا، فيكون ثوابك أعظم وقربك من الله أكبر. إذا كنت في بيئة يذهبون إلى المشعوذين والسحرة والكهان الذين يسمونهم بالصالحين ويسمونهم بالشيوخ الذين يطلبون منهم الشرك الأكبر، فيقولون للواحد منهم: اذبح ديكا فقص أو باضته الدجاجة في يوم الجمعة، أو اذبح دجاجة إحدى رجليها أقصر من الأخرى، أو غير ذلك من الذبائح التي تحبها الشياطين فتذبح للشياطين. فكنت لا تشرك بالله شيئا، وأبيت أن تذهب إلى أولئك، وأبغضت هذا الأمر ونهيت الناس عنه، فإنك تكون لله أقرب وإلى الجنة أسبق. وأما الثالثة: أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أن تعتصموا بكتاب الله عز وجل، وكتاب الله هو حبل الله، وكل حبل هو ظاهر وناتج من كتاب الله عز وجل. فالجماعة التي قال بعض السلف إنها حبل الله، هذه الجماعة إنما هي مأخوذة من كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يرضى لنا أن نعتصم بكتاب الله، وأن نجتمع على كتاب الله، وأن لا نتفرق. فهذه أمور ثلاثة خصها النبي صلى الله عليه وسلم لعظم شأنها. وأما على رواية الإمام مالك والإمام أحمد رحمهما الله، فإن الثالثة أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. المؤمن المبارك إذا ولى الله أحدا أمره، فإنه يكون ناصحا له، ناصحا له بأن يطيعه في غير معصية الله، وأن يذب عن عرضه، وأن يأمر الناس بإجلاله الإجلال الشرعي، وينصحه بأن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر بما لا ينافي هيبة ولي الأمر المسلم في نفوس المسلمين. فإذا رأى من ولي الأمر ظلما ما رضي بظلمه لأنه من ولي الأمر، ولا برر له أن يفعل هذا الظلم، بل يكره هذا الظلم في قلبه، ويسعى إلى نصح ولي الأمر بالطريق المشروع الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أمكنه ذهب إلى ولي الأمر وأمره بالمعروف ونهاه عن هذا المنكر بأدب يليق بمكانة ولي الأمر المسلم، وإن لم يتمكن من ذلك ما أعلن هذا وقام يثرثر هنا وهناك، لكنه يذهب إلى من يرى أنه قادر على أن يصل إلى ولي الأمر ويشكو له ما يراه ويخبره بما يعلمه. فالمؤمن يا عباد الله في غاية الاتزان، يسمع ويطيع لولي الأمر، لكنه لا يرضى بالمعصية إذا أمر بها ولي الأمر، بل لا يطيعه فيها ويبغض هذه المعصية ويسعى في إزالتها بالطريق المشروع الذي بينا حدوده وبينا معالمه. والله عز وجل يكره لنا ثلاثا. الله أحبتي في الله يكره كل ما نهى عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الثلاث لما فيها من شأن عظيم في الإفساد. يكره لكم قيل وقال، يكره لكم قيل وقال، أي أن الله عز وجل يكره لنا كثرة الكلام، سواء أرسلناه أو أسندناه، سواء أرسلناه فقلنا قيل كذا ويقال كذا، أو أسندناه فقلنا قال فلان كذا، أو يقول فلان كذا، أو نحو ذلك. فإن الله عز وجل يكره لنا كثرة الكلام، والكلام كما قال العلماء ثلاثة أقسام. القسم الأول يثمر خيرا أو يكسر شرا، وهذا من عبادة الله سبحانه وتعالى ومما يرضاه الله عز وجل. فإن كان كلامك فيما يثمر خيرا أو فيما يكسر شرا ويدفعه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله يرضى هذا الكلام إن كنت مخلصا له سبحانه وتعالى. وأما القسم الثاني فهو الكلام الذي يكسر خيرا أو ينصر شرا أو يحدث ضررا، وهذا الكلام يكرهه الله عز وجل كراهية تحريم ويأثم فاعله. صغيرا كان الكلام أو كبيرا، قليلا كان أو كثيرا، فالكلام الذي يسبب القطيعة بين المؤمنين والكلام الذي يكون فيه الكذب أو نحو ذلك من غيبة ونميمة وسب وشتم، فإن الله عز وجل يكرهه كراهية تحريم. وأما القسم الثالث فهو الكلام الذي لا يثمر خيرا ولا يكسر شرا، لكنه لا ينتج شرا ولا ضرا، وهذا الكلام كثرته مكروهة كراهية تنزيه. فالله يكره كثرة الكلام في المباح كراهية تنزيه. لماذا؟ لأن الإنسان إذا توسع في الكلام لا يكاد يسلم من الوقوع في الحرام، ولذا ورد كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ومن حدث بحديث يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فالله عز وجل يكره لنا قيل وقال. ومن أبغض ما يتعلق بقيل وقال ما يتعلق بنشر الشائعات التي تثير الخوف في قلوب المؤمنين. أعداء أهل السنة اليوم من شياطين الإنس والجن ينشرون شائعات بين المؤمنين تسبب الخوف والقلق والاضطراب، فمما يكرهه الله أن تنشر هذه الشائعة. قد يأتيك تسجيل لبعض أعداء المسلمين من الكفار أو أهل الأهواء كالخوارج التكفيريين أو نحو ذلك، فنشر هذا التسجيل إلى من لا ينتفع به من خواص طلاب العلم أو ممن هو مغتر بهم من العوام يدخل في القيل والقال الذي يكرهه الله عز وجل. فالواجب على المؤمن أن تموت هذه الشائعات إذا وصلت إليه، وأن لا ينشرها وأن لا يتحدث بها. يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، وكثرة السؤال هنا يا إخوة إن كان المراد بالسؤال ما يتعلق بسؤال أهل العلم أو نحو ذلك، فإنها تأخذ حكمها ووصفها من قصد فاعلها. فإن كان السائل يكثر من الأسئلة بقصد أن يتعلم وأن يفهم من شيخه المسائل، فإن هذا السؤال من طلب العلم. وقديما قيل لا ينال العلم إلا بلسان سؤول وقلب عقول. وإن كان قصد السائل أن يحدث فتنة أو يضرب أقوال العلماء ببعضهم، فإذا سمع فتوى لعالم من العلماء قولب السؤال وسأل عالما آخر رجاء أن يفتي العالم بغير ما أفتى به العالم السابق من أجل أن ينشر هذا وأن يحدث الفتنة بين المسلمين وأن يباعد بين قلوب العلماء، فهذا مما يكرهه الله عز وجل، وهو أمر محرم شنيع عظيم. وإن كان السؤال من باب التنطع وذكر ما لم يقع ومما لا يحتمل في نظر الناس اليوم أنه يقع، فإن السؤال مكروه عنه كراهية تنزيه أو كراهية تحريم. أما إن كان المراد بالسؤال سؤال الناس ما في أيديهم، فإن كان السؤال لمن بذل ما في يديه للناس وقال أنا أساعد من يتصف بكذا وكذا، فسؤاله ليس من السؤال المكروه. أما أن يلح الإنسان في السؤال ويلحف في السؤال ويطلب من الناس من غير الفقر المدقع ولا الحمالة المفضعة ولا الجائحة، فإن هذا من الأمور المحرمة التي تعيب العبد في الدنيا والآخرة. والحديث شامل للجميع في قوله صلى الله عليه وسلم وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالله عز وجل يكره لنا أن نضيع المال، لأن المال جعله الله عز وجل لنا قياما. فإضاعة المال بأن يجعله الإنسان في غير وجهه يكرهها الله عز وجل. فإن كانت هذه الإضاعة في حرام فهذا يكرهه الله عز وجل كراهية تحريم، كأن يضع المال في شرب الدخان أو يضع المال في تكليم النساء أو يضع المال في شراء الصور العارية أو الأفلام الإباحية أو غير ذلك مما حرمه الله عز وجل، أو يضع المال فيما يفرق المسلمين، فهذا حرام يكرهه الله عز وجل كراهية تحريم. وإن كان وضع المال في غير وجهه لكنه ليس حراما ولا يصل إلى درجة التبذير ولا إلى درجة الإسراف فهو مكروه كراهية تنزيه. هذا الحديث العظيم يؤدبنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمنا. فعلينا أحبتي في الله أن نحفظه وأن نفقهه وأن نعمل بما فيه، فلنا في ذلك الأجر الكبير والخير الوفير. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباده المكرمين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم على نهج السلف في تعظيم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما درسنا الفقهي فهو كما تعلمون في الكلام عن باب الأضحية من كتاب دليل الطالب. وكنا في آخر مجلسنا البارحة ذكرنا شرطا من شروط الأضحية، ألا وهو أن تكون من بهيمة الأنعام، وبينا أن العلماء متفقون على هذا الشرط، بل ذكرنا أن الأدلة دلت على أن الذبيحة التي جعلها الله عز وجل منسكا لكل أمة من الأمم إنما تكون من بهيمة الأنعام، ووقفنا عند هذا الشرط. فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا وفقه الله. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر والجاموس ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين. نعم، هذا هو الشرط الثاني أحبتي في الله من شروط الأضحية، وهو أن تبلغ السن المعتبرة شرعا. فليس للإنسان أن يذبح ما شاء من الغنم أو ما شاء من الإبل أو ما شاء من البقر ولو استثمنها، بل لا بد أن تبلغ السن المعتبرة شرعا. والمصنف هنا بين لنا السن، لأن الأضحية إما أن تكون من الضأن، وإما أن تكون من المعز، وإما أن تكون من البقر، وإما أن تكون من الإبل. فقال: وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة. أقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، يعني له ستة أشهر، وهو الجذع، وهو الجذع. والجذع من الضأن اختلف العلماء فيه، فقال بعض أهل العلم هو ما بلغ 10 أشهر، وقال بعض أهل العلم هو ما بلغ 6 أشهر، وهذا الصواب. فالصواب أن الجذع ما بلغ 6 أشهر، وهو مجزئ في الضأن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا لما قسم الضحايا في أصحابه أصاب عقبة بن عامر جذع من الضأن، فقال عقبة بن عامر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: أصابني جذع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحي به. وهذا في الصحيحين، فدل ذلك على أن الجذع من الضأن يعني يجزئ، وإن كان غيره من الضأن أفضل، يعني الجذع مجزئ لكن غيره أفضل. فلو أن الإنسان ضحى بالثني من الضأن فهذا أفضل، لأنه أجود لحما وأكثر لحما. ولذلك المصنف قال: وأقل ما يجزئ، من الضال ما له نصف سنة، وكلما كان أكمل كلما كان أفضل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عز عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن. رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح. طيب، يقول لنا قائل: النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن عز عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن، هل يدل هذا على أن الجذع لا يجزئ إلا إذا لم يجد الإنسان مسنة من الضأن؟ نقول: لا، لأن الأحاديث الأخرى الصحيحة دلت على أن الجذع يجزئ مطلقا، لكن هذا الحديث يدل على أن المسنة أكمل من الجذع من الضأن. هذا بالنسبة للجذع من الضأن. قال: ومن المعزي ما له سنة، ما أكمل سنة، ما أكمل سنة. فمن الشياه ما أكمل سنة، للحديث الذي ذكرناه: لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عز عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن. فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بذبح ما دون المسنة إلا في الجذع من الضأن، والمسنة من المعز ما بلغت سنة. ومن البقر والجاموس، وهو نوع من البقر، ما له سنتان، يعني ما أتم سنتين ودخل في الثالثة، ودخل في الثالثة. ومن الإبل ما له خمس سنين، لأن المسنة من البقر ما أكملت السنتين، والمسنة من الإبل ما أكملت الخمس سنين. فهذا هو بيان السن المعتبرة شرعا للأضحية. نعم. قال يرحمه الله: وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إليته أو أذنه. نعم. الشرط الثالث في الأضحية يا إخوة أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الأجزاء، من الإجزاء، أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. وهذه العيوب يا إخوة كلها نقص في الحيوان، كلها نقص في الحيوان. والنقص في الحيوان ينقسم ثلاثة أقسام، النقص في الحيوان ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما لا يؤثر في اللحم بل يطيب به اللحم. نقص في الحيوان لا يؤثر في لحم الحيوان بل يطيب به اللحم ويكثر اللحم ويطيب طعمه، وذلك هو أن تكون البهيمة خصية، أن تكون البهيمة مخصية، أن تكون البهيمة مخصية بأن ترضى يعني خصيتها أو تقطع الخصية، وهذا لا يؤثر في اللحم وليس نقصا في اللحم بل يطيب به اللحم ويكثر به اللحم ويحسن طعم اللحم، فهذا لا يضر، بل هو على الصحيح من أقوال أهل العلم من كمال الذبيحة، من كمال الذبيحة أن يكون المضحى به خصيا. طيب، ما الدليل أنه من كمال الذبيحة؟ أنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أملحين موجوئين أقرنين. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا يضحي بكبشين، اشترى كبشين عظيمين ثمينين أملحين، وهذا نوع من الجمال، قيل إنه بياض الرأس مع سواد الجسد، وقيل إنه بياض الشاه كلها. موجوئين، وهذا محل الشاهد، موجوئين، والموجوء هو الخصي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بهذا. القسم الثاني نقص لا يؤثر في اللحم، لا ينقص به اللحم ولا يطيب به اللحم. يعني الأول يا إخوة لا يؤثر في اللحم نقصا ويطيب به اللحم، الثاني نقص لا يؤثر في اللحم ولا يطيب به اللحم. هذا النقص لا ينقص به اللحم، مثل قطع الأذن، كون الأذن مشقوقة، هذا لا ينقص به اللحم ولا يؤثر في الذبيحة من جهة اللحم ولا يطيب به اللحم. فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يمنع الإجزاء، أنه لا يمنع الإجزاء، وإنما ما كرهه الناس فالسلامة منه أحسن، ما كرهه الناس فالسلامة منه أحسن. وهذا يختلف باختلاف البلدان، بعض الناس مثلا يكرهون البهيمة مشقوقة الأذن، نقول السلامة أكمل وأفضل. بعض الناس يكرهون البهيمة مقطوعة الأذن التي قطع بعض أذنها، نقول السلامة منه أحسن، وما لا يكره فلا يؤثر مطلقا. والقسم الثالث ما يؤدي إلى نقص في اللحم، ما يؤدي إلى نقص في اللحم، وهي الأمور الأربعة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وستأتينا ونعلق عليها. إذا فهمنا هذا نضبط مسألة العيوب في الأضاحي، ما هو الذي يحرم ولا يجوز ولا تجزئ معه الأضحية، ما هو الذي يكره، ما هو الذي يكون كمالا على الصحيح من أقوال أهل العلم بهذه الأقسام الثلاثة. قال وتجزئ الجماء، الجماء التي لا أذن لها أو التي لا قرن لها من الخلقة، من خلقتها أنها لا أذن لها أو لا قرن لها، والبتراء وهي التي لا ذنب لها. يا أخوة في الجملة الفقهاء يفرقون بين الإلية والذنب، لأن الذنب أو الذيل ليس يعني مما يتعلق به اللحم نفس الذيل، أما الإلية فيقولون هي دليل على طيب اللحم أو على عدم طيبه. فالمقصود بالبتراء التي لم يخلق لها ذنب أصلا، كما يحصل الآن، تأتينا يعني بعض الشياه من دول لا يرى لها ذيل، هكذا تخلق، لا تخلق بلا ذيل. والخصي، الخصي يجزئ، بل قلنا يا أخوة الصحيح أنه كمال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالكبش الخصي. والحامل، والحامل، فإذا كانت الشاه حاملا فهذا ليس عيبا ولا يؤثر في اللحم، بل هو في الحقيقة زيادة، لأن زكاة الجنين زكاة أمه، فإذا ذبحت الشاه الحامل التي في بطنها جنين قد اكتملت خلقته فخرج ميتا أو حيا حياة مضطربة ينازع ثم مات، فإنه يؤكل ويتبع الأضحية، فهو ليس يعني نقصا. وما خلق بلا أذن، ما خلق بلا أذن، بعض العرب يسميه بالجماء، وبعض العرب يسمي الجماء التي خلقت بلا قرن، أو ذهب نصف إليته، قطع نصف الإلية. أما إذا قطعت الإلية كلها فعلى المذهب لا يجزي، على المذهب لا يجزي، وإنما الذي يجزي إذا قطع نصف الإلية فأقل، لأن هذا لا يؤثر في اللحم. أو أذنه، قطع النصف أقل من الأذن. أما إذا قطع الأذن كله فعلى المذهب لا يجزئ، وإن كان الصواب أنه يجزئ لكنه يكره. نعم، يعني هنا أو نصف أذنه. نعم، نصف أذنه. نعم، أما إذا قطع الأذن كله لا. نعم. قال رحمة الله عليه: لا بينة المرض ولا بينة العور بأن انخسفت عينها، ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما، ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة، ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها. رفقا عليه. نعم، هذا النقص الذي قلنا إنه يؤثر في اللحم نقصا، ويؤثر في الشاه أو الأضحية. قال: لا بينة المرض، فالمريضة التي بان مرضها فإنها لا تجزئ، ولا بينة العور. بينة العور بأن انخسفت عينها، فذهبت عينها. والصحيح أن العوراء البينة العور هي التي يظهر في مشيها أنها عوراء، وفي أكلها يظهر في مشيها وأكلها أنها عوراء، فهذه بينة العور، سواء خسفت العين ودخلت في الداخل أو بقيت، لكن يظهر منها أنها عوراء. ولا قائمة العينين، يعني أن عينيها في مكانهما لكنها عمياء. قالوا: لأن العمياء أشد من العوراء. وهنا نأتي لفقه الفقهاء، لماذا كانت العوراء البين عورها لا تجزئ، مع أن العين في الغالب لا تؤكل، والذي فيها إن أكلت قليل لكنها لا تجزئ؟ قالوا: لأن الغالب أن العوراء لا تأكل كما تأكل السليمة، ترى بعض المرعى دون بعض، فتأكل شيئا وتترك شيئا، فتكون هزيلة في الغالب. طيب، ما حكم العمياء؟ بعض العلماء قال: العمياء أولى من العوراء، فمن باب قياس الأولى نمنع العمياء. لماذا؟ قال: لأن العمياء لا ترى أصلا، فهي لا ترى المرعى أصلا. وقال بعض الفقهاء: لا نلحق العمياء بالعوراء، ما نقيس العمياء على العوراء. لماذا والعمياء قد ذهبت عيناها؟ قالوا: لأن العمياء يهتم بها راعيها يهتم بها لأنه يعرف أنها عمياء ما تعرف ما ترى المرعى، فيأتيها ويعلفها وينظر إليها وهي تأكل ويعتني بها، فقد تكون أكثر من السليمة وأحسن من السليمة. شفتوا كيف يعني نظرة الفقهاء؟ منهم من نظر إلى أن إلى فقد العينين فقال هذا أشد من العور، ومنهم من نظر إلى أنها إذا علم أنها عمياء اعتني بها فقالوا لا تقاس العمياء على العورة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن العمياء لا تجزئ لأنها عوراء وزيادة، لأنها عوراء وزيادة. قال ولا عجفاء، وتسمى أيضا الكثيرة. الكثيرة لماذا يا إخوة تسمى بالكثيرة؟ لأنه يكثر كسرها. لأن ما هي العجفاء؟ العجفاء هي الهزيلة التي لا مخ في عظامها، هزيلة ضعيفة بلغت من الكبر أنه لا مخ في عظامها ولذلك تنكسر، فجاء في بعض ألفاظ الحديث والكثيرة التي لا تنقي. فالعجفاء هي الكبيرة الهزيلة التي لا مخ في عظامها. ولا عرجاء، لا تطيق مشيا مع صحيحة. العرجاء البين ضلعها، وهذا يظهر في سيرها، فهي دائما خلف القطيع، دائما خلف القطيع، القطيع يتقدم وهي متأخرة، هذه العرجاء البين ضلعها. أما العرجاء التي تسير مع القطيع وتماشي القطيع فهذه ليست بينة الضلع، ليست بينة العرج ومجزئة. طيب لماذا العرجاء البين ضلعها لا تجزئ؟ قالوا لأن العرجاء يسبق تسبقها السليمة إلى المرعى فلا تصل إلا وقد أكل المرعى، فلا تأكل إلا قليلا، فيكون لحمها ناقصا. ما الدليل؟ الدليل حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجوز، وفي رواية لا تجزئ في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي، وفي رواية والعجفاء التي لا تنقي. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم من أهل العلم، وصححه الترمذي والألباني وجمع من أهل العلم. طيب هذا الحديث يا إخوة فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن الذي لا يجزئ من العيوب هو أربعة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لفظا وفعلا، فقال لأصحابه أربع وهذا لفظ، وأشار بأصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم أربع، فأكد هذا قولا وفعلا، أربع لا تجزئ أو لا تجوز، فدل ذلك على أن غيرها يجوز ويجزئ، وأن الذي لا يجزئ هو هذه الأربعة فقط. والفائدة الثانية بيان هذه الأربعة وأنها الظاهرة ليست الخفية، أنها الظاهرة ليست الخفية. فلو كان المرض خفيا في داخل الشاه ما يراه الإنسان ولم يظهر عليها ما يظهر في صحتها وأنها يعني تربض طوال الوقت أو نحو ذلك، ما ظهر عليها، فهذا لا يضر، وإنما الذي يضر ما كان بينا ظاهرا. قال ولا هتماء. الهتماء هي التي ذهبت ثناياها، فلا ثنايا لها، ما لها أسنان، ما لها أسنان، ذهبت ثناياها من أصلها. لماذا؟ قالوا لأنها لا تنقي، لأنها لا تنقي، فهي داخلة في العجفاء التي لا تنقي، داخلة في العجفاء التي لا تنقي. أما إذا كانت صغيرة في السن وذهبت ثناياها فالصحيح أنها مجزئة. إذا كانت صغيرة في السن وذهبت ثناياها فالصحيح أنها مجزئة، إلا إذا كان هذا يؤثر على أكلها. إذا كان هذا يؤثر على أكلها فإنها لا تجزئ، لأنها تكون أشد حالا من العوراء والعرجاء. أما إذا كان لا يؤثر على أكلها ولم تكن كبيرة فإنها مجزئة. إذن الهتماء هل تجزئ؟ الهتماء وهي التي ذهبت ثناياها بالكلية من أصلها، إن كانت كبيرة فهي عجفاء، عجفاء، والعجفاء لا تجزئ. إن كانت، إن لم تكن كبيرة وكان هذا يؤثر في أكلها فهي لا تجزئ، لأنها أشد من العرجاء. وإن كانت لم تكن كبيرة ولا يؤثر هذا في أكلها فإنها مجزئة على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمة الله عليه ولا عصماء، وهي من كسر غلاف قرنها. ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها، انكسر الأسود الذي يغلف القرن وبقي الأبيض الذي تحت هذا الأسود، فهذه عصماء. قالوا في المذهب إنها لا تجزئ قياسا على العظباء، والصحيح أن العظباء تجزئ والعصماء تجزئ كما سيأتي إن شاء الله. نعم. ولا خصي. قال رحمة الله عليه ولا خصي مجبوب، يعني اجتمع فيه الأمران، لأن الخصي تقدم معنا أنه مجزئ، لكن مراد المؤلف ما اجتمع فيه الأمران، فقطع ذكره وأنثياه، فجب ذكره قطع، وخصي بقطع أنثييه، فهذا في المذهب لا يجزئ، هذا في المذهب لا يجزئ، لأنه داخل عندهم في المرض البين، داخل في المرض البين، فإن الجب هنا مع كونه خصيا يعتبر مرضا، والذي يظهر والله أعلم أنه لا دليل على أنه لا يجزئ، بل هو مكروه. نعم. قال رحمه الله ولا عظباء، وهو ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها. نعم. ولا عظباء، ما هي العظباء؟ قال ما ذهب أكثر أذنها. تقدم معنا أنه إذا نقص نصف الأذن فأقل عند الحنابلة مجزئة، لكن إذا ذهب أكثر الأذن فهذه عظباء، أو ذهب يعني قرنها فهذه أيضا عظباء، أو ذهب نصف قرنها. لماذا؟ قالوا لحديث علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظب الأذن والقرن، لكن الحديث ضعيف، رواه النسائي وقال الألباني إنه منكر، ولا شك أن الحديث ضعيف، والسلامة مما يكرهه الناس في الذبائح مستحبة، لأن هذا من الكمال. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. وقال الألباني إنه حسن صحيح، أن نستشرف العين يعني أن ننظر في العين، وهذا ظاهر لأن العوراء البين عورها لا تجزئ. والأذن حمل هذا على الحث على الكمال في الذبيحة، على الحث في الكمال في الذبيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الأذن فيما لا يجزئ، فدل ذلك على أن هذا حث على أن ينظر الإنسان إلى الكمال في الذبيحة. وقد قال العلماء: كلما كانت الذبيحة أكمل كلما كانت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب فقيل: أي الرقاب أفضل؟ الرقاب يا إخوة ما يعتق من العبيد والإماء، أي الرقاب أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أصحابها. أغلاها ثمنا وأنفسها عند أصحابها. فإن قال قائل: أين ذهبت بنا إلى الرقاب؟ نحن نتكلم عن الأضحية. نقول: هذا دل على أن الكمال فيما يتقرب به إلى الله مطلوب، ففي الرقاب والإنسان يتقرب إلى الله بعتق الرقبة الكمال فيها مطلوب، فأغلاها ثمنا هذا دليل على كمالها، وأنفسها عند أصحابها. فكذلك في الأضحية نقول: أغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس وأكملها عند الناس أطيب وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن كما قررنا في أول الكلام، النقص في الذبيحة إن كان يطيب به اللحم وهو أن تكون الذبيحة خصية، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه مطلوب وأنه من الكمال. وإن كان مما يؤثر في اللحم وفي الذبيحة فإنه لا يجزئ، وهو أربعة بتخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان مما لا ينقص اللحم لكن لا يطيب به اللحم فهذا تجزئ معه الذبيحة، لكن ما يكون عند الناس عيبا فالأفضل السلامة منه، وهذا يختلف باختلاف الناس واختلاف البلدان. نعم. قال رحمة الله عليه: فصل. ويسن نحر الإبل قائمة، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة. نعم، اتفق العلماء على أن الذبيحة لا تحل إلا إذا ذكيت، وإلا كانت ميتة. اتفق العلماء على أن الذبيحة سواء كانت أضحية، سواء كانت يعني هديا، سواء كانت ذبيحة لتأكلها، لا تحل إلا إذا ذكيت بإجماع أهل العلم، وإلا كانت ميتة. والتذكية في الجملة هي إنهار الدم، إنهار دم الذبيحة. وإنهار الدم معناه سيلان الدم بكثرة، وهذا لا يكون إلا في العنق، يعني ما يأتي واحد مثلا يضرب الشاة في خاصرتها ويقول: أنهرنا الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم فكل. ما أنهر الدم يعني ما سال به الدم بكثرة، ولا يكون إلا في العنق، لا يكون إلا في العنق. إذن التذكية متعلقة بالعنق. والتذكية لها أربع صفات: الصفة الأولى النحر، وهذا الأصل فيه أنه في الإبل، وذلك بأن تطعن في اللبة الموجودة في أسفل رقبتها بسكين أو حربة حتى ينهر الدم. النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، كانت معه حربة ينحرها في لبتها. فهذه الصفة الأولى وهي النحر. والصفة الثانية الذبح بقطع الحلقوم والمريء والودجين. قطع الحلقوم، والحلقوم هو مجرى النفس، والمريء، والمريء هو مجرى الطعام، والودجين أو الودجين وهما العرقان حول العنقين، حول العنق. وهذه أكمل صفات الذبح، أكمل صفات الذبح، لأن الذابح إذا قطع الحلقوم والمريء والودجين أنهر الدم سريعا وأراح الذبيحة. والصفة الثانية أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، ما يقطعهما معا، يقطع واحدا منهما، وهذا أيضا ذبح طيب. والصفة الرابعة أن يقطع الحلقوم والمريء دون الودجين، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه تذكية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، ليس السن والظفر، متفق عليه. يعني إذا ذبحت الشاة بحجر، لأن أصل قصة الحديث أن امرأة رأت شاة، رأت عليها علامات الموت، فأخذت حجرا فكسرته فذبحتها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذبحت بحجر، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، ليس السن والظفر. وهذا في الصحيحين. فهذه هي التذكية. وفي التذكية صفات مستحبات، ولذلك قال المصنف: ويسن نحر الإبل قائمة، وفي بعض النسخ كالنسخة التي معي معقولة يدها اليسرى، يدها اليسرى. ويسن نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وهذه السنة. السنة في الإبل النحر، وذلك بالطعن في اللبة، ويجوز الذبح، ولكن السنة والأفضل النحر. والسنة أن تنحر الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى، فتكون قائمة على 3 قوائم، لأن الله عز وجل قال: فاذكروا اسم الله عليها صواف، وهذا في البدن التي جعلها الله لنا شعائر، فاذكروا اسم الله عليها صواف. فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بقيام، يعني فاذكروا اسم الله عليها قياما أنها قائمة. وفسرها في بعض التفاسير بأنها معقولة اليد اليسرى، وهذا يعني اختلاف تنوع أو زيادة بيان. ويشهد لتفسير ابن عباس أن الله عز وجل قال بعد هذا: فإذا وجبت جنوبها، وجبت بمعنى سقطت،